كان لا يستطيع أن يحرك شفتيه. يعني في هذه الحال المطلوب منه، الواجب عليه أن يؤمن بالقلب. فإذا نطق بالشهادتين حكمنا عليه بالإسلام، فإذا كفر بعد ذلك بأي نوع من أنواع الكفر لا يرجع إلى الإسلام إلا بالشهادتين. فإذا كان هذا الشخص ما بلغ بعد، ما زال دون البلوغ، وكان والده مسلما، يحكم عليه بالإسلام تبعا لوالده، يعني بالتبعية، يحكم عليه بالإسلام تبعا لوالده. فإن كفر قبل البلوغ لا يزول عنه حكم الإسلام من حيث المعاملة، يعني لا يزول عنه حكم الإسلام، بل يبقى يعامل معاملة المسلم. فإذا كره هذا الكفر الذي حصل منه وتركه، وهو لا يريد لنفسه أن يكون على الكفر، لكن ما نطق بالشهادتين، فإذا بلغ على هذه الحال يكون مسلما، يكون بلغ مسلما. فإذا بلغ على هذه الحال يكون بلغ مسلما. لو لم ينطق بالشهادتين، كان عم نحكي الطفل الذي هو دون البلوغ، الولد الذي هو دون البلوغ، هذا بالأول. إن الذي يجب عليه الدخول، الذي يريد الدخول في الإسلام يجب أن ينطق بالشهادتين إلا إذا كان عنده عجز عن النطق. هذا هو، هذا موضوع انتهى. يعني لا يستطيع أن يحرك شفتيه بالشهادتين، يجب عليه أن يحرك شفتيه بالشهادتين. نعم. ما هو إذا كان لم ينطق كيف نحكم عليه؟ هو عن مسلم عند الله، لكن نحن ما يدرينا. نعم، نحكم عليه بالإسلام. بلى، هو على غير الإسلام هذا الشخص، وأراد الدخول في الإسلام لابد أن يجمع بين الاعتقاد والنطق. فإن كان يستطيع أن يحرك شفتيه بالشهادتين يجب أن يحرك شفتيه بالشهادتين لصح إسلامه، هذا النطق، لكن بلا صوت. شو واصل الله لو لم ينطق بالشهادتين. لأن هذا قبل البلوغ يعامل معاملة مسلم، فإذا بلغ لا تتغير معاملته إلا إن بلغ وهو يعتقد الكفر، فعند ذلك يعامل معاملة المرتد. مثلا ولد دون البلوغ سب الله تعالى ثم ترك ما سبت الله، ما عاد يسب الله، لكن حين بلغ بلغ وهو يعتقد أن ما سبت الله ليست كفرا، فهذا بلغ على الكفر. بلغ وهو يعتقد أن ما سبت الله ليست كفرا، هذا يعامل معاملة المرتد لأنه يعتقد الكفر في قلبه. لا تصح من الصلاة. لا يقال، نعم، لا يقول له قم صلي، لأنه عم يطلب منه يعمل عبادة فاسدة. هذا بعد ما يبلغ، كيف يعني الشخص يجي عمره؟ لأنه عم يقول يعامل معاملة المسلم. نعم. يعني هذه من ناحية بس التفاهم. من أمهات هكذا. يعني يتبع أبويه في المعاملة، إن مات يدفن في مقابر المسلمين، يصلى عليه، يغسل، يكفن، حتى هو مات قبل البلوغ. اللي عنده ورثة، عنده مصالح، يرثه أهله إن كان إن كان له مال يرثه أهله. السؤال بس يبلغ هذا الولد، هو يبلغ على الإسلام إن كان كارها. نعم. هل يأمره بعد البلوغ؟ هو بيعرف انه هو قبل البلوغ ترك الكفر، هو وقف وكرهه، اي ما تشهد، لكن الذي كان سمع منه الكفر قبل البلوغ عرف انه تركه وانه يكرهه وانه لا يريده لنفسه. هو عرف ولا بطريقة ولا ما عرف؟ هو يعني عارف انه ترك هذا الكلام، ما عاد يصدر منه وبلغ، فيحكم عليه بالإسلام. يعني بعض الخلوق يأمره بالصلاة. نعم، يأمره بالصلاة، يأمره بالصلاة قبل البلوغ. يجب عليه أن يؤمر بالشهادتين حتى حتى يعتاد أنه إذا حصل الشخص منه كفر يتشهد. أما هو الولد لا يجب عليه بالأصل. هلا في الصلاة يضرب الولد بسن معين بعد 10 سنوات على ترك الصلاة. إذا بلغ 10 سنوات قمرية. هل يضرب على هذا الأمر كمان؟ على أنه سب الله للتأديب يضرب. إذا الشخص إذا الولي أمره بذلك أمرا حازما يكون سقط الفرض عنه. إذا وليه أمره بالنطق بالشهادتين بحزم كما يأمره بأداء الصلاة وهو ابن 7 سنوات بحزم يكون سقطت المطالبة عن الولي. أما الولد هو لا يجب عليه. لا، لا يقال له صلي. لا، لأن بعض إذا كان يعتقد الكفر كيف يقال له صلي؟ وإن كنا لا نحكم عليه بأنه يعامل معاملة الكفار لو مات قبل البلوغ. نعم، أي خلاص يأمره بالصلاة. تشهد حزم ولكن الولد ما تشهد، أي. صح سقط الفرض عن الولي. لكن كمان ما بيعمل الصلاة لأنه ما تشهد. هكذا. هذا الذي ذكرناه هو مذهب الشافعية. أما الحنفية فيقولون يطلب منه التشهد ليحكم عليه بالإسلام، نعم، هو الولد الذي تلفظ بكلام كفري وهو يعرف المعنى، وإن كان لا يعرف الحكم يعرف المعنى، لا يجب عليه أن يتشهد لأنه ما زال دون البلوغ. من كان دون البلوغ ما فرض الله عليه شيئا، لكن يجب على وليه أن يأمره بالشهادتين. واضح؟ جيد. قلنا عند الحنفية يطلب منه التشهد ليحكم عليه بحكم الإسلام. يعني عندهم المميز الذي هو غير بالغ، منه بالغ لكن مميز، إذا حصل منه كفر لا يعامل معاملة المسلمين حتى يتشهد. يعني لا يحكم عليه بالإسلام حتى يتشهد. فيقال له تشهد، الشخص الذي يقول له تشهد، ما هو عندما تلفظ بالكفر ما كتب عليه الكفر، هذا الولد لأنه دون البلوغ عندما تلفظ بالكفر ما كتب عليه الكفر، فعندما يؤمر بالتشهد الذي يأمره بالتشهد حتى يعلمه أن الذي تلفظ بالكفر يجب عليه يعني بعد البلوغ أن يتشهد يرجع للإسلام، فيأمره بالتشهد بنية الذكر مثلا. وحتى الولد الذي ولد من أبوين مرتدين يحكم له بالإسلام. تبعا لجده إذا كان الجد مسلما. لا لا لا لا أبو حنيف انتهى إنه إيه مش انتهى إنه تحت مسألة عنه. نعم. الذي يقول له تشهد يقول له حكم المسألة ويقول له تشهد ليس ليرجع إلى الإسلام، عنده ليرجع إلى الإسلام. نعم. لا لا لا، عند أبي حنيفة يأمره بالتشهد ليرجع إلى الإسلام، لأنه لا يحكم عليه بالإسلام. نعم. لكن الحنفية قالوا لا يقتل بكفره إن كان حصل منه دون البلوغ، لا يقتل قبل البلوغ بهذا الكفر الذي حصل منه. من عليه الكفر. أيضا مسألة نذكر بها، أنه لما أسلم سيدنا علي رضي الله عنه هذه الأحكام ما كانت نزلت، فكان يجرى عليه أحكام المسلمين ولو كان إسلامه حصل قبل البلوغ، لأن بعض العلماء قالوا الولد من أبوين كافرين إن أسلم قبل البلوغ يجب عليه أن يتشهد بعد البلوغ لصحة إسلامه، قالوا لا يصح إسلام الصبي. لكن هذه الأحكام لما أسلم علي ما كانت نزلت، لذلك أجريت عليه أحكام المسلمين، لذلك كان إسلامه مقبولا وعومل معاملة المسلمين. وهذا فيه رد على ابن تيمية، أنه قال أما علي فقد أسلم صبيا والصبي لا يصح إسلامه على قول، هذا كلام ابن تيمية. هذه الأقوال ما كانت حصلت بعد، الأحكام ما كانت نزلت، فقبل إسلام علي، إسلام علي كان مقبولا. نعم. ثم المرتد ولده له حالان. شكرا. خلص شبك. شكرا. حتى الرجل الذي يريد أن يكون مرتدين يحكم له بالإسلام تبعا لجده إذا كان جده مسلما. أنت من انتبه. طيب. قلنا المرتد ولده له حالان، إن كان له جد مسلم يحكم على الولد بالإسلام لو كان أم وأبوه مرتدين، والمراد بالجد جد قريب مش سيدنا نوح مثلا أو سيدنا آدم. إيه لا يعني ولو كان والد جده، بس مش بيعد يعني لا يوصل لسيدنا نوح. فإن لم يكن له جد في الإسلام يوجد قولان، قول بأنه يحكم عليه بالكفر يعني يعامل معاملة الكافر، هذا المراد بقولهم يحكم عليه بالكفر، لأنه قلنا من كان دون البلوغ عند الشافعي لا يكتب عليه، فقولهم يحكم عليه بالكفر يعني يعامل معاملة الكافر، وقول بأنه يعامل معاملة المسلم وهذا هو القول الراجح، يعني أنه يحكم عليه بالإسلام. لبنية الذكر ما كتب عليه، أبو حنيفة يحكم عليه بالكفر حقيقة، الشافعي لا بالتشهد للذكر ما كتبتها وذكرناها. فكل هذا الكلام الذي نذكره هذا بالنسبة للولد قبل البلوغ، لأنه قبل البلوغ يحكم عليه تبعا لأبويه، أما بعد البلوغ فعلى حسب حاله. إلى الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: الفرض على كل مكلف. واعلم أن النطق بالشهادتين بعد البلوغ فرض على كل مكلف مرة واحدة في عمره بنية الفرض عند المالكية، لأنهم لا يوجبون التحيات في الصلاة، إنما هم يعتبرونها سنة. وعند غيرهم كالشافعية والحنابلة تجب في كل صلاة لصحة الصلاة. الشرح: أن أشهد، زيد أن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ضرورية في كل صلاة عند الشافعية والحنابلة، يعني لا تصح الصلاة بدونها. أما عند المالكية فهي عندهم سنة مؤكدة على أحد القولين في المذهب المالكي، يعني لو تركها عمدا، لو ترك التشهد في الصلاة عمدا، أي جلس بعد الرفع من السجود في الركعة الأخيرة جلس بقدر وقت بقدر السلام عليكم ثم قال السلام عليكم، صحت صلاته مع الكراهة. والسنة المؤكدة هي ما كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع الكراهة، إلا إن كان لعذر، كأن كان نائما واستيقظ في آخر الوقت، بحيث لو أتى بالتشهد يخرج وقت الصلاة فتركه من أجل أداء الصلاة في وقتها، هذا ليس فيه كراهة، تنتفي الكراهة هنا عند مالك، لأنها سنة مؤكدة فتركها مكروه. بمقدار السلام عليكم، يأخذ وقت السلام عليكم بمقدار سبحان الله، والسنة المؤكدة هي ما كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفي عندهم أن يرفع رأسه يعني من السجود وينتظر بقدر السلام عليكم ثم يقول السلام عليكم. فيفهم من هذا أن المالكية يوجبون النطق بالشهادتين مرة واحدة بعد البلوغ بنية الفرض، لأنهم لا يوجبونها في الصلاة، لو ولد الشخص من أبوين مسلمين ولم يحصل منه كفر بالمرة وبلغ على الإسلام، يعني ما نطق بالكفر بالمرة ولا حصل له اعتقاد كفري وبلغ على الإسلام لكنه تارك للصلاة، هذا يجب عليه أن يتشهد مرة في العمر بنية الفرض. المالكية يقولون يجب عليه أن يحصل منه التشهد ولو مرة في العمر، فإن تشهد بهذه النية سقط عنه هذا الفرض، فإن لم يفعل فهو مسلم عاصم. أو ما كان تارك للصلاة لكن كان لا يقول الشهادتين تشهد في الصلاة فتصح عند المالكية، ومع ذلك يجب عليه أن يتشهد مرة في العمر بنية الفرضية عنده. ولو كان نطق بالشهادتين قبل البلوغ عنده، لو كان هذا الولد نطق بالشهادتين قبل البلوغ عند المالكية بعد البلوغ يجب عليه أن ينطق بهما بنية الفرضية مرة في العمر، وإن كان نطق بها بهما قبل البلوغ. ليه؟ لأنه قبل البلوغ لا يجب عليه، حصل الوجوب عليه بعد البلوغ. الشافعية بأي مثل ما بعرف الأحكام عندهم، القول الراجح ضمن المذهب الشافعي، القول الراجح ضمن المذهب الشافعي. أما الحنفية هم يفرقون بين الفرض وبين الواجب كما تعرفون، فالنطق بالشهادتين عندهم في الصلاة واجب وليس ركنا، فإن ترك التشهد في الصلاة صحت الصلاة مع المعصية. الواجب عندهم تركه لا يفسد العمل لكن يوقع في المعصية، أما عند الشافعية الواجب هو معناه الفرض إلا في الحج يفرقون، أقل من الفرض، بحيث إن من تركه صح عمله مع المعصية. نعم، عندهم ترك التشهد في الصلاة واجب، من تركه صحت صلاته مع المعصية. كذلك التسليم، التسليمة الأولى عندهم واجبة، فمن تركها صحت صلاته مع المعصية، لكن إن كان يستطيع أن يأتي بهذا الواجب ضمن الوقت لابد أن يأتي به، إن كان يستطيع أن يأتي بهذا الواجب ضمن الوقت يعني قبل خروج الوقت لابد أن يأتي به، يعني كان بيصلي صلى ما قال لما ذكر التشهد مثلا في الصلاة ما سلم، ما قال السلام عليكم، قام إلى شأنه، بعض ضمن الوقت لابد أن يرجع ويأتي بالتسليم عندهم، هذا أيضا واجب عندهم. يرجع يعيد، لأنه إذا عمل ما يفسد الصلاة بده يعيد الصلاة عندهم، لكن الفرض فقط. على قول عند الشافعي، ما بعرف عند أبي حنيفة، على قول عند الشافعي. عندهم لو لم لو ترك التسليم صحت الصلاة، لكن عليه معصية لأنه بعض ضمن الوقت، لأنه واجب حتى يتخلص من المعصية، فيجب. أليس يجب عليه أن يتخلص الشخص من المعصية؟ التوبة من هذه المعصية بأن يأتي بالتسليم. هو ترك التسليم وقع بالمعصية، كيف يتوب منها؟ يأتي بالتسليم، صحت صلاته. لو لم يعد فيسلم، صحت مع الذنب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: لا دين صحيح إلا الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: الدين الحق عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الشرح: أن الذي يطلب دينا غير الإسلام يدين به فلن يقبله الله منه. فالدين الصحيح عند الله هو الإسلام، وليس معناه أنه لا يسمى ما سوى الإسلام دينا، بل يقال دين اليهود ودين المجوس، لكنه دين باطل. وقد أمر الله تعالى الرسول أن يقول: لكم دينكم ولي دين، أي أنا ما أزال على دين الذي هو حق، وأنتم لكم دينكم الباطل فعليكم أن تتركوه. لكم دينكم ولي دين. ولي دين هنا كلمة دين ليست نكرة، ولي دين يوجد ياء محذوفة، أي ولي ديني، مش أي ولي دين، مش معروف إيش هو نكرة، لا، هنا دين ولي دين أي ولي ديني في ياء محذوفة، كما في التحصين: وأعوذ بك رب أن يحضرون، أي وأعوذ بك رب أن يحضروني، يعني الشياطين. هناك أيضا ياء محذوفة، وهذا جزء من آية. إذا أردت أن تتحصن مثلا تقول: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وأن يحضرون يعني وأن يحضروني، مش وأن يحضرون يعني هنا، ولا كانت وأن يحضروا بدون النون. وإذا أردت أن تحصن ولدك تقول: ومن همزات الشياطين وأن يحضروك. إذا كان ذكرا أو أنثى تقول: ومن همزات الشياطين وأن يحضروك أو يحضروك، لكن عند التسكين تقول: أن يحضروك، للمذكر أو للمؤنث. وإذا كنت تحصن بنات تقول: أن يحضروكن، أو صبيانا وبناتا أن يحضروكم، أو تحصن شخصا غائبا أن يحضروه أو أن يحضروها. فهنا النون أن يحضرون يعني أن يحضروني. نعم، في البداية أعيذك أو أعيذك أو أعيذكم أو أعيذكن، إن كان يحصن غيره. وإذا كان يحصن نفسه يقول: أعوذ. ورد هذا وورد هذا. نعم، هذا شو اسمه المد؟ مد لازم مثقل كلمي، مد لازم مثقل كلمي، مثل الضالين، مثل الحاقة. إن كان غائبا هو، إذا الشخص بدك إذا بدك تحصني شخص منه موجود، هذا السؤال. نعم، تقولين أعيذ فلانا بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروه، لكن تقفين عند الهاء، وأن يحضروه أو أن يحضروها إذا كانت أنثى. آمين. مين كان عم يسأل؟ لو غير شخص الآية لكم دينكم بالفتح واليمين، غير المعنى كليا ولا ما غير المعنى؟ لكم دينكم لا يتغير المعنى، لا يتغير، لكن خطأ. يعني إن تعمد ذلك في الصلاة فسدت صلاته. لا يغير معنى. أي بعض الجهال مما ينتسب إلى الإسلام على زعمهم يستدلون بهذه الآية على ما يسمونه حرية الاعتقاد، لأنهم ما فهموا معناها. كذلك قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بجهله. قال المؤلف رحمه الله، وقال تعالى أيضا إن الدين عند الله الإسلام. الشرح شيلوا أي أن هذه الآية، الشرح أن الدين الصحيح الذي ارتضاه الله لعباده من البشر والجن والملائكة الإسلام لا غير، وما سواه من الأديان فهو باطل، وهو الدين الذي كان عليه البشر يعني قبل أن يطرأ عليهم الكفر. آدم وأولاده، أولاد آدم المقصود بهم هنا الذين هم من صلبه، أولاده المباشرون، آدم وأولاده، يعني مش المقصود كل ذرية آدم بأولاد آدم، أولاده من صلبه، ما كانوا يدينون إلا بالإسلام، إنما نشأ الكفر بعد ذلك. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة، أي كلهم على الإسلام، ثم اختلف البشر، بقي بعضهم على الإسلام وكفر بعض فدان بغير الإسلام، ثم لما اختلفوا بعث الله النبيين ليبشروا من أسلم بالجنة وينذروا من كفر بالعذاب في الآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية كان الناس أمة واحدة، أي كلهم على الإسلام، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إذن هي الآية كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، منطوق الآية، لفظ الآية، لكن هذه الآية فيها تقدير، كما قال عبد الله بن عباس كان الناس أمة واحدة ثم اختلفوا، يقدر هنا ثم اختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ثم اختلفوا يعني ما بين مؤمن وكافر، ما بين من ثبت على الإسلام وما بين من كفر. في زمن شيث ابن آدم كان الناس ما زالوا كلهم على الإسلام، البشر كلهم كانوا على الإسلام. ثم بعد شيث نبدأ سيدنا إدريس، فكان الناس كلهم على الإسلام. لكن كانت تحصل منهم بعض المعاصي، بعض الذنوب. بعد موت إدريس حصل الكفر في البشر. كما سيأتي ذكره، فكان نوح أول نبي أرسل إلى قوم كفار. في إدريس كان بين آدم وإدريس 1000 سنة. ولا كلهم كانوا من آدم حتى وفاة إدريس إلى أن توفي إدريس كان الناس كلهم على الإسلام. يعني أولاد آدم الذين من صلبه كانوا على الإسلام، منهم شيث نبئة، أتباع شيث كلهم كانوا، يعني البشر في زمن شيث كلهم كانوا على الإسلام. توفي شيث ثم نبئ بعده إدريس، أتباع إدريس كلهم كانوا على الإسلام. بعد وفاة إدريس حصل الكفر. يعني من آدم حتى وفاة إدريس كل البشر كانوا على الإسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم. حصل الكفر في البشر، بنقول حصل الكفر في البشر. الذي يقول كل واحد على دينه الله يعينه، إن أراد بذلك الدعاء، يعني يطلب من الله أن يعين الكافر على الكفر كفر. أما إن قصد الإخبار أن الله هو الذي خلق القدرة في الكافر على الكفر، قصد الإخبار بهذا، لا يكفر. هذا تفصيلها. يعني الله تعالى هو الذي أعان المؤمن على إيمانه، وهو الذي أعان الكافر على كفره، هذا بقصد الإخبار. أما بقصد الدعاء، يعني على معنى كأنه يقول اللهم أعن الكافر على كفره، هذا كفر، لأن الذي يرضى لغيره بالكفر يكفر. إيه؟ ماذا يفهمون كلمة الله يعينه؟ يعني هو يحاسب، يفهمون منها هو يحاسب على ذنبه، على حسب فهمه. الذي يفهم منها الدعاء يكفر، الذي يفهم منها الدعاء يكفر. نعم تفضل يا حنان، بدك تكتب السؤال ولا بدك تاخذ المايك؟ إن كان يفهم منها معنى الدعاء يكفر. عند مالك عند على قول عند المالكية إذا قرأت القرآن لها ثواب، يعني بنية صحيحة بقراءة صحيحة لها ثواب عند إيه؟ على قول عند المالكية. لا هذا بالنسبة للحائض. نعم إن كانت تعلم غيرها وهي في الحيض على قول عند المالكية إن قرأت لها ثواب. والجنب أيضا، والجنب أيضا. ومس المصحف أيضا مختلف فيه. آمين وفي. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. أخواتنا عتالتوك، السلام عليكم.